روح القدس الإله الواحد أمين. ناخد صفة أخرى أو عمل آخر من عمل الراعي، أن الراعي الصالح هو المخلص، هو مسؤول عن خلاص قطيعه. نرجع تاني نقرأ يوحنا 10، يقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. دي اللي هناخدها بقى، أن الراعي الصالح عشان ينقذ قطيعه مش بس بيعرفه وبيدلعه باسمه وينادي عليه ويشد وراه، لا، في أزمات وفي مشاكل وفي مصايب وفي موت وفي حاجات كبيرة، هو مسؤول أنه يتعامل معها ويعالجها فيبقى مخلص لقطيعه. ووضحها وقال الذي هو أجير ليس راعي ليست الخراف له، يرى الذئب مقبلا الموت الشيطان ويترك الخراف ويهرب، لأنه أجير فيخطف الذئب الخراف ويبددها. الأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب وأنا أضع نفسي عن الخراف. نرجع لزكريا 11 عدد 7. فاكرين زكريا لما كان بيقول لنا انه جاله الامر ارعى غنم الذبح، فيقول فرعيت غنم الذبح لكنهم اذل الغنم، واخذت لنفسي عصوين فسميت الواحده نعمه وسميت الاخرى حبالا، ورعيت الغنم وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم، فقلت لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يبت فليبت والبقية فليأكل بعضها لحم بعض، فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط، فنقض في ذلك اليوم، وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. تعالوا ندرس الحتة دي، ايه عصا نعمة وعصا حبال دي؟ تفكرنا الاول في مزمور 23 لما اتكلم عن عصايتين وقال ايه عصاك وعكازك هما يعزيان، يعني هو عادة الراعي بيستخدم عصاية واحدة لكن احيانا بيمشي بعصايتين، يا اما هي نفس العصاية هي نفسها العكاز الله اعلم. لكن هنا ربنا قال له ايه، خد العصايتين دول، عصاية اسمها نعمة وعصاية اسمها حبال. النعمة يعني نعمة، والحبال هي الحبال، يعني هنا دي ترجمة للكلمة، فعاوز أقول المعنى مباشر، يعني ربنا بيرعى شعبه بالنعمة. كلمة النعمة دي من أحب الكلمات في قاموس المسيحيين، نعمة يعني عطية بلاش، نقول محبة الله الأب نعمة ابنه الوحيد. النعمة حاجة ما دفعتش ثمنها وحاجة ملهاش تمن، كل حاجة في حياتنا حلوة نعمة، احنا اتولدنا نعمة، اتخلقنا نعمة، اتعمدنا نعمة، بقينا مسيحيين نعمة، خدنا روح الله نعمة، بنتناول نعمة، هندخل السماء نعمة. فالنعمة هي كل حاجة بيعملها لنا ربنا بدون استحقاق مننا، ما حدش يقدر فينا يقول انا استاهل النعمة. في فرق بين ان انت من له يعطى نعمة ويزداد، بس ده مش تمن النعمة، ده يعني ده بس ايه اللي ممكن يتمتع بالنعمة، ده طريق التمتع بالنعمة، بس النعمة ملهاش تمن، محدش فينا يقدر يشتري الروح القدس مهما دفع، محدش فينا يقدر يشتري السماء مهما عمل. العصا التانية اسمها حبال، يعني يبدو ان الراعي مع بعض الخرفان يربطهم ببعض ويربطهم بنفسه، يبدو كده ان في طريقة معينة، حبل معين يقعد يربطهم كلهم بطريقة معينة بحيث انه محدش يسرح ويضيع ومحدش يطلع منه. فالعصاية دي الظهر آخرها حبل يقعد يربطهم كلهم كده بطريقة معينة. معنى كده العصاية النعمة هي فكرة الخلاص، إن الراعي الصالح مسؤول عن خلاص اللي ماشيين وراه، خلاصهم من كل حاجة وحش، يعني ربنا يسوع مسؤول عن خلاصنا بنعمته، يحررنا من الخطية، يدينا قوة على الشيطان، ينصرنا على التجارب والمشاكل والهموم والموت نفسه، فكرة الخلاص مرتبطة دايما بالنعمة. بولس الرسول يقولها في كلمة واحدة: لأنكم بالنعمة مخلصون وذلك ليس منكم. بس طبعا هنا كان بيركز أكتر على أعمال الناموس ويقول دي ملهاش دور خالص، إنما النعمة الحقيقة تخلي الإنسان يعمل العمل الصالح. الحبال معناها فكرة الاتحاد. ربنا يسوع ما اكتفاش إنه يدي نعمة الخلاص، إنما كمان ربنا جاي يوحدنا بنفسه أو يرتبط بينا رباط أبدي، رباط عهد. ففي حبل بيننا وبينه، في اتصال مستمر، في علاقة قوية ما تتقطعش، وبكده يرعانا في أمان. يبقى معاه عصايتين، المفروض كده ده راعي بيرفكت، مش هيخسر ولا غنمة لأنه بيخلصهم وبيتحد بيهم أو بيربطهم بالحبال. إنما هنا بيقول حاجة غريبة، يقول إيه؟ يقول أخذت لنفسي عصاوين، سميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا، ورعيت الغنم. خلي بالك هو بيتكلم عن اليهود لسه. فإذا المسيح جاي مع النعمة ومع الحبال وبيقول أنا جاي أرعاه. وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد وضاقت نفسي بهم. يعني قال لهم لا، الرعاة الثلاثة القدام دول مشوهم، أنا ما ينفعش أشتغل معهم. من هؤلاء الرعاة الثلاثة اللي تركنوا وترفدوا عشان يجي راعي صالح ياخد مكانهم؟ بصوا في كذا اجتهاد، هقول كذا اجتهاد وما تقفشوش، يعني خدوها بالراحة كده لأنه مش كل الاجتهادات بتريح الكل. في اجتهاد بيقول إبراهيم إسحاق يعقوب اللي هم مين دول؟ أول بطارك. الحقيقة دول قديسين كبار، بس هي ضاقت نفسي بهم، ما تمشيش مع الفكرة دي. ليه؟ لأن هم دول حبايب ربنا، لكن هم أبيدوا من ناحية إيه؟ هل إبراهيم يقدر يخلص الناس؟ لا. هل إسحاق؟ هل يعقوب؟ دول أول رعاة في التاريخ محبوبين من ربنا. إنما عهد ربنا مع شعب إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي هو اليهود أبيد، يعني انتهى العهد القديم أو انتهى العهد مع الشعب اليهودي. برضو الثلاثة المشهورين قوي في تاريخ اليهود إبراهيم وموسى وداود، والثلاثة رعاة دول أهم ثلاث أسماء في العهد القديم: أبونا إبراهيم لأنه أساس الاختيار، موسى لأنه رئيس الأنبياء، داود لأنه الأول ملك حسب قلب الله. برضو الثلاثة معيوبين، إبراهيم وقع في كذب، موسى كسر الشريعة وقتل بزمان، داود وقع في خطية كبيرة، فما ينفعوش. في لما بنقول في القداس الإرغوري: لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أباء ولا نبي ائتمنت على خلاصنا. يعني إيه؟ يعني محدش فيهم بيرفكت يقدر يقوم بدور المخلص. هما كانوا رعاة محدش ينكر، لكن ما نقدرش نقول رعاة صالحين. هنا صالحين بمعنى بيرفكت، كلمة صالح معناها كامل، معناها بلا خطية. عشان كده لما الشاب الغني جه سأل المسيح قال له أيها المعلم الصالح، قال له استنى، أنت إزاي بتقول صالح؟ مش ليس صالح إلا واحد وهو الله؟ يبقى اليهود فاهمين إن كلمة صالح ما يصحش تتقال على حد. أبونا إبراهيم رجل عظيم لكن لا يقال عليه صالح من ناحية من الدقة اللاهوتية، لا مش صالح. ولا داود ولا موسى. ليه؟ لأنه ليس أحد صالح إلا الله. فلما بنقول الراعي الصالح يبقى دي صفة إلهية، هو الوحيد اللي بلا عيب. إنما أبسط وأفضل تفسير اللي قايله أبونا تدرس هو حكاية إن الملك والكاهن والنبي دول التلاتة اللي كانوا بيقودوا العبادة اليهودية، والتلاتة دول برضو ما نجحوش في إن الشعب يخلص. نظام الملوك مفروض كان يمشي على خط داود إنما ما مشيش، فالملوك أغلبهم لما تدرسوا العهد القديم كانوا وحشي. نظام الأنبياء لو درستوا تلاقوا أغلب الأنبياء كانوا أنبياء كذبة، سيبكم من الكويسين ده أغلبهم كانوا أنبياء كذبة. الكهنة أديكوا شفتوا على رئيس كهنة وقت المسيح قمة الفساد والانحراف. فإذا أبت الرعاة الثلاثة، يعني ربنا انتظر أنه في ناس تراعي الشعب وتخلص، وما فيش حد بيقدر يرعيه فجيب نفسه يرعى قطيعه. هنا بقى تيجي النبوة عجيبة في زكريا، ممتعة جدا. بقية الكلام يقول إيه؟ بعد ما أبدهم في شهر واحد، يعني جه في وقت واحد كده شهر 30 سنة، يعني بما جه المسيح جه أباد كل ده. ف أرجع للنص من أوله عشان في أي وقت. يقول إيه؟ فقلت لا أرعاكم، من يموت فليموت ومن يبت فليبت. يعني أنتوا مش عاوزيني؟ هنا بقى خلي بالكم حصل رفض متبادل. نفس الرعية قالت للراعي مش عاوزينك. ولاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي هم اليهود قالوا له احنا مش عاوزينك، ليس لنا ملك إلا قيصر. قال لهم خلاص أنا مش هرعاكم، لو مش عاوزيني مش هبقى راعي عليكم، اللي عاوز يموت يموت، عامل لكم ايه؟ انا جاي خلص، واضح انه جاي يخلصهم من الموت وهم مش عاوزينه، قال لهم هتموتوا، واللي عاوز يباد يباد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض، يعني هتفضلوا تموتوا في بعض بلأننا انتوا رافضيني. فبسبب رفضهم لي، خلي بالكم من السيناريو، اخذت عصاي النعمة واصفتها. فاهمين الفكرة؟ إذا النعمة وقفت على آخر العهد القديم، لم يعد هناك نعمة خاصة لهذا الشعب، عشان كده فقدوا كلمة مختار، لم يعد اليهود شعب مختار، رفضوا ربنا، ربنا رفضهم، أصف العصاية بالنسبة لهم. خلي بالكم القصة ما خلصتش، هو أصف العصاية يعني قال لهم إيه؟ ما فيش بيني وبينكم عهد نعمة، إحنا دلوقتي في عهد النعمة، إحنا بتوعوا إحنا، لكن بالنسبة لليهود دلوقتي لا، مش في عهد النعم، مغضوب عليهم طبعا لأنه رفضوا المسيح فرفضهم. لأنقض عهدي، شوفوا الدق، الذي قطعته مع كل الأصباط. يبقى واضح أن ده عهد قديم مع الأصباط، فالكلام هنا دقيق، لم يعد هناك عهد بين الله والأصباط، إنما نقض واتأصفت النعم. عشان كده يجي يوحنا في أول إصحاح يقول إيه؟ الناموس بموسى أعطى، أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار. يعني النظام القديم بتاع موسى ده توقف، وعشان كده يقول نعمة فوق نعمة أو مطرح نعمة. واخدين بالكم؟ نعمة فوق نعمة، يعني النعمة اللي فاتت وقفت حالها، احنا داخلين على نعمة العهد الجديد دي جديد. فنقض في ذلك اليوم، ذلك اليوم يبقى يوم الصليب أو العهد الجديد، وهكذا علم أزل الغنم. مين اللي فرح بالحكاية دي؟ الغلاب، الغلابة اللي تشعبطوا فيه، مش زعلانين انه ينقض عهده مع الثلاثة الكبار الملوك والانبياء ورؤساء الكهنة. وفعلا كده تلاحظوا وقت المسيح له المجد، الشعب البسيط فرحان بيه قوي، ورؤساء الدين متغاظين منه قوي. فاهمين الفكرة؟ يعني دايما كان في فرقتين، الاف مؤلفة في رجلين المسيح زي الغنم فرحانة بيه جدا، ودخل يوم حد الزعف تهلله، ورؤساء الكهنة اللي جوه الهيكل بملوكهم بقيادتهم بهمهم وغمهم رافضين المسيح تمام. فهكذا علم أزل الغنم المنتظرون لي، يبقى عارف ان هو ده المخلص، هو ده الآتي، هو ده المنتظر، انها كلمة الرب. نكمل النص بقى نشوف حصل ايه. فالمسيح لو المجد أصف النعمة، يعني أصف العصاية، وقال لهم خلاص ما فيش عهد بيني وبينكم، ادوني حسابي ومشوني. فاهمين؟ ما هو راعي مؤجر من قبلهم لرعاية الغنم دول. فقال لهم قلت لهم إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي. خلي بالكم المعنى الجميل ده، قال لهم حسبوني بقى على 2000 سنة من وقت إبراهيم اللي أنا شغال معاك وراعي ومش عاجبكم، أو حتى أنا راضي من 1500 سنة من وقت موسى، حسبوني على كم الرعاية اللي رعيتكم بيه. أنا لفيت بيكم في سينا، سكنتكم في كنعان، وحمتكم من الشعوب، وسطرت عليكم، وربطتكم معايا بعهد بحبال، وديتكم نعمة، وانتوا كل ده في الآخر بتقولوا مش عاوزينك. خلاص أنا موافق، أدي العصاية اهي، حاسبوني على اللي فات. ماشي؟ فشوفوا هيحاسبوه ازاي. وإلا فامتنعوا، يعني لو مش عاوزين تحاسبوني خلاص انتوا حرين. قالوا له لا نحاسبك. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. شوفوا دقة النبوة، كلام ده قبل المسيح ب500 سنة. أتاري 30 فضة ليها معنى عميق قوي، مش بس تمن خيانة، ده تمن رعاية المسيح لشعبه 2000 سنة. يعني آدي رد اليهود على عمل المسيح معاهم 2000 سنة، ولاد إبراهيم، إبراهيم 2000 سنة قبل المسيح، آدي المردود، آدي يعني دي الهدية اللي بيردها له عوض كل رعايته طول السنين دي كلها. فوزنوا لي أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب، طبعا حاجة تكسف حتى لو هياخدها في ايده، حاجة يعني إيه توجع القلب وتزعل، ارمها لهم. خلي بالكم المعنى، ألقيها إلى الفخار. حاجة عجب الدقة اللي هنا بقى، الثمن الكريم الذي ثمنوني بيه. ده المسيح بيتحسر بيقول ده ثمني الكريم اللي ثمنوني بيه. في الآخر أدي قيمتي عند اليهود، 30 فضة ما تجيبش ثمن عبد. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب. بالظبط اللي حصل، 30 فضة خدها يهوذا وبعدين مشي، وبعدين لأن النبوة لازم تكمل رجع تاني بيت ربنا قال لهم أنا غلط خدوا الفضة، قالوا له لا، فوقعت بينهم كده في النص في بيت ربنا، رماها لهم قال لهم ما اقدرش اخدها لان النبوه لازم تحصل، لازم تتساب في بيت ربنا. واخدين بالكم؟ فقالوا لا، ده ثمن دم، هم عارفين ان هم ناويين له على دم. فنعمل بيها ايه؟ نشتري بيها مدفن للغلاب، مقبره الغرباء اللي هي بيسموها مدافن الصدقه، فاهمين الفكره؟ يعني حاجه كده بتاعت ميتين وخلاص، انما ربنا قصد كده مدفن للغرباء، يعني الغرباء هم اللي هيتمتعوا بتمنه، هم اللي هيتمتعوا بفدائه. فمدفن الغرباء ليها فلسفه ان المسيح له المجد هيفدي الغرباء، لان دول ما يستاهلوش يفدوا. فتحطت كلمه الفخاري اللي فعلا طلع اسم العزبه اللي هيشتلوها وتبقى ايه مدفن دي، وبيت الرب والتلاتين من الفضه والعبد والتمن وكل حاجه بدقه. ثم قصفت عصايا الأخرى، انتهى العهد. العصايا الأخرى كاسمها ايه؟ حبال. ادي الحبل واتقطع. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ يبقى النعمة توقفت عن اليهود والحبال اتقطعت مع اليهود. اليهودي لا عنده نعمة ولا بينه وبين ربنا حبل، خلاص اتقطع. بس ازل الغنم المذلول الغلبان قاعد يتفرج ومستني ايه؟ يورث بقى اللي بيقع ده كله، ياخد هو النعمة وياخد هو الحبال. لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. نرجع بقى إيه؟ يبقى هنا خلي بالكم حصل شيفت. النعمة والحبال دول العصايتين اللي في إيد الراعي. هو راح يرعى شعب، الشعب رفضه مش عاجب، سنة واتنين وألف، اتقطعت النعمة واتقطعت الحبال. أم راح لأزل الغنم قال لهم أنا تبعكم، قالوا له احنا كمان تبعك، وبدأ العهد الجديد بأزل الغنم. إلى خصته جاء، خصته لم تقبله، أما الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. ده الحبال بقى، أولاد الله يعني بقى في حبل بينهم وبين ربنا لا ينقطع. نرجع لحزقيال لما كان بيقول إيه؟ أخلصها من جميع الأماكن. لو قريتوا حزقيال 34 اللي كنا ابتدينا بيها، كان بيقول في الأول أسأل عن غنمي وأفتقدها وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليه. كلمة بقى الخلاص أو الراعي الصالح هو نفسه المخلص. يقول في أشعياء 49 أطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف الخمر يعني. فيعلم كل بشر أني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب. وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي ملوك وتعرفين أني أنا الرب مخلصك ووليك عزيز يعقوب. كلمة مخلص دي جاية كتير قوي في أشعياء بالذات. وكلمة خلاص يا جماعة من أهم الكلمات في القاموس المسيحي. لما تيجي تبشر واحد ساعات نستخدم الكلمة دي فما يفهمهاش. سالفيشن دي يعني خلاص، دي إيه خلاص دي؟ خلاص من إيه أساسا؟ فاحنا لازم نكون فاهمينها ببساطة وعارفين قيمتها. ليه احنا بنحب كلمة ربنا وإلهنا ومخلصنا؟ دايما نقولها مخلصنا يسوع المسيح، ارحمنا يا الله مخلصنا، وننسب الخلاص للأب والابن والروح القدس. الخلاص لما يكون واحد بيقول خلصني بقى يعني في مشكلة، يعني ريحني، يعني في أزمة، في حاجة مضايقاه. فالخلاص ببساطة يعني حاجات كتير قوي، أهمها أن مشكلة تتحل. وأصعب مشكلة في حياة البشر هي مشكلة الموت، يعني المرض يمكن يبقى له حل الدين ممكن يدفع، لكن أصعب مشكلة هي مشكلة الموت، لأن اللي بيموت ما بيصحاش تاني. فلما بنقول خلصنا نقصد كل المشاكل وكل الأمراض وكل الهموم وكل الضيقات، وأهمها على الإطلاق موضوع الموت. فالراعي الصالح كمخلص لازم يجي يشيل ده كله، كمخلص مسؤول يشيل الضيقات والأمراض والمشاكل والأتعاب والأحزان وكل حاجة تضايقك يخلصك منها، وأصعب حاجة هي قضية الموت. عشان كده قال الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ويقول أنا أضع نفسي عن خراف. الأول نحكي حكاية كده عشان نفهم فكرة الخلاص. فاكرين داود لما وقف قدام شاول في مشروع خناقة جليات؟ وداود ده قصير بقى وقد كده، وشاول كبير عنه، وجليات أكبر وأكبر. وطبعا شاول مش مقتنع بيه، فداود قال إيه، حب يقنع شاول أنا أنفع أنزل لجليات. فحكى له حكاية غريبة أوي، ما كانش حكيها لحد ولا لإخواته ولا لبابا، لأنه ما كانش حد هيصدقه. إنما اضطر يكشف سر، اضطر يحكي حكاية كان مخبيها. قال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب. يعني من إمتى الأسد بيمشي مع الدب؟ وأخذ شاة من القطيع. أنا مش بقصد أشكك في كلام داود، أنا أقصد أن دي زي تجمع قوى الشر، حاجة مش طبيعية. يعني حيوانات مفترسة، وده راعي صغير، وده غنمة مهما كانت. أخذ شاة، شاة هنا مقصود بخروف صغير. فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكت من دأنه وضربته فقتلته. فقتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما لأنه عير صفوف الله الحي. هي دي فكرة الخلاص ببساطة. فكرة الخلاص: شاء غلبانة وأسد كاسر متوحش أو دب مفترس، خطفوا من إيد الراعي ولازم هاكله وينهشوا. إنما الراعي ما بيقبلش لأنه راعي صالح، عشان كده اختاره ربنا يبقى ملك. بيعتقد بعض المفسرين إن القصة دي هي اللي خلت داود مختار يبقى راعي، لأنه خايف على كل خروف، لأنه عرض نفسه للموت وهو بينقذ شاة. فهنا لما جري وراه، إذن المسيح هو اللي جاي يخلص، جاي هو اللي يتحدى. وبعدين أنقذتها من فمه، شدها من بقه، يعني قبل ما يقطع في الخروف شده، وابتدى بقى ايه، ركن الخروف، وايه الخناقة ابتدت بينه وبين الأسد ده الشيطان يعني. وفي الآخر موته وقال له جليات عليه الدور. إذن فكرة الخلاص ببساطة تكمن في كده: أنا وأنت زي الشادي، احنا فعلا مش قد الشيطان، مش قد الموت، احنا فريسة سهلة لأي فكرة تضيع ولأي خطية تضيع، وما نقدرش أبدا لوحدنا ننقذ نفسنا من الأسد ده ولا الدب ده، ما نقدرش، وما حدش يقدر يساعدنا، لأن أي حد يجي يساعدنا ده منظر مرعب. إنما لازم واحد له قلب داود، قلب المسيح له الملك، عشان كده قال حسب قلبي. أتاري ده بقى اللي جوه ربنا، ربنا ناوي يعمل كده مع البشرية كلها مش مع الخروف بس. هناخد الخلاص بكذا معنى عشان كخدام برضو ايه نبقى مستوعبين. اول معنى للخلاص فكرة العتق او الحرية. لما يكون واحد عبد، ايه فكرة الخلاص بالنسبة له؟ هي فكرة الحرية. يعني واحد شغال عبد، العبد مهما كان مذلول ما يقدرش يطلع برا البيت، ومش هيورث في البيت ده. فالعبودية نظام صعب، احنا دلوقتي ما نحسوش، لكن زمان كان نظام في الدنيا. فأول معنى لفكرة الخلاص هي فكرة العتق من العبودية. دي أول تشبيه لفكرة الخلاص اللي المسيح بيعرضها علينا. بولس الرسول يشرحها في عبرانيين، يقول ايه: إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهم. المسيح شاركنا لحمنا ودمنا، لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق. يبقى أول فكرة للخلاص فكرة العتق، أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. تصور واحد يكون عايش عبد 30-40 سنة وفجأة يجي له صك حرية، انت بقيت حر نفسك، خلاص انت اطلع الحرية. هو ده الخلاص اللي المسيح كان جاي يعمله، وده ربنا يسوع اتكلم فيه كتير، فكرة الحرية، فكرة العتق. بأول ما ابتدى خدمته قال روح الرب عليه لأنه مسحاني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين بالعتق أو بالإطلاق، وأكرز بسنة الرب المقبولة. اللي يرجع لسنة الرب المقبولة ليها طقس في لويين، السنة 50 دي كل عبد يعتق. لما تيجي عليهم سنة 50، كل 50 سنة، سنة اليوبيل يسموها، كل 50 سنة كل عبد في بيت يهودي يعتق. فكانوا يستنوا السنة دي، ويعتقد ان السنة اللي بدأ فيها المسيح خدمته كانت السنة 50. فعشان كده وعظ اول وعظة في لوقا 4 من الأشعية وقال كده أكرز بسنة الرب المقبولة اللي هي سنة العتق أو سنة الحرية. يبقى ارتباطنا بالراعي الصالح بيدي حرية. فكرة الحرية دي ساعات تبان غريبة عننا لأن احنا أحرار، احنا مش أحرار قوي، احنا أحرار كده وكده، لأن ربنا يسوع قال إيه؟ من يفعل الخطية هو عبد، هو عبد للخطية. انت من جواك محبوس، محبوس جوا فكرة غلط، محبوس جوا خوف، محبوس جوا يأس، جوا قلق، جوا أنانية، جوا جسدك وطلباته، أنت محبوس. فأنت كمان محتاج حرية. عشان كده ربنا يسوع له المجد يقول في يوحنا 8 كل من يعمل خطية عبد الخطية والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. يعني إيه؟ العبد ده ما يورث هنا، لا يبقى في الأبد، يعملوش نظام، ملوش نصيب في الأبدية. دي معناه البيت الأبدي ملوش نصيب فيه العبد. طول ما انت عايش عبد مش من حقك تدخل السماء، السماء للأحرار مش للعبيد. أما الابن فيبقى إلى الأبد، فإن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرار. إذن كلمة حررنا دي هي دي كلمة خلصنا بالضبط. يبقى أول معنى للخلاص هو العتق من العبودية، وده نفس المعنى بتاع الفصح. إيه فكرة الفصح؟ اليهود كانوا عبيد في مصر، كانوا صخرة مزلولين ومحكوم عليهم بالإعدام، واللي يرفع صوته ياخد على دماغه. فالفصح ببساطة معناه تمن الحرية لازم دم، تمن الخلاص في دم. فعمل حكاية الخروف والدم والباب والعتبة وطلعوا، وبعدين عبروا من البحر وطلعوا لسينا بقوا أحرار. عشان كده بدأت يعني الهوس الثاني بالهوس الأول تسبيحة الخلاص أو تسبيحة الحرية لما طلعوا في سينا. لكن هي نفس فكرة الحرية دي. يبقى الخلاص معناه إيه؟ فصحنا، المسيح ذبح لأجلنا، فالواحد بيتحرر من خطيته. المسيح دفع الثمن، فأنت المفروض تبقى حر. أنت لو عايز تعيش عبد بقى أنت راجع برجليك أنت حر، إنما أنت دفع الثمن خلاص، فالمفروض تعيش كابن، فأنت حر بقى. عاوز تعيش ابن، تعيش عبد، ده أنت حر بقى. تاني معنى الخلاص بمعنى دفع الدين. افرض حد عليه مثلا 1,000,000 جنيه مديونين، معرفش اتعاملته مع ناس مديونين ولا لا. الشخص المديون اللي عليه ديون ما بيعرفش ينام، وبيبقى متعذب لانه الديان على الباب، في اي وقت ممكن يجوا اللي يرفع قضية واللي يسجنه واللي يهينه، وفي ناس ما بترفعش قضايا، بتاخد حقها بدراعها اليومين دول. فالمديون ده عايش في رعب. فدي فكرة تاني لفكرة الخلاص. تصور ان عليك او على اولادك شيكات بمبالغ مش ممكن انت تدفع. لو باعوك وباعوا عيالك مش هتدفع. وبعدين جه واحد سدد، تبقى ايه شعورك؟ تبقى فرحان جدا، تقول يا خلصت او خلصت. هي دي فكرة الخلاص، ان في دين كبير قوي اندفع، والدين ده ما كنتش هتقدر تسدده. ربنا يسوع حكى حكاية شبه كده عشان يفهمنا الخلاص، لما قال ايه؟ كان لمدين مديونان، الواحد 500 وعلى الثاني 50، ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهم. واخدين بالكم؟ وفاكرين الحكاية الثانية بتاعت ايه؟ العبد اللي كان مديون بكتير قوي فسيده سامحه أم راح مسك فخوه على مديونية صغير، قال له بقى أنا سامحتك في كل اللي عليك، تقوم تمسك فخوك، طب ادخل بقى السجن لغاية ما تسدد. عشان كده شرط من شروط التمتع بالخلاص أنك تسامح اخواتك لازم، وإلا مالكش نصيب، يبقى الدين ما وقعش، كل الدين اللي عليك يرجع، يبقى الاتفاق بطل. حكاية شبه كده كانت في إليشع، وقت زمن إليشع في ملوك الثاني إصحاح 4، صرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. شوفوا هنا بقى ارتباط الفكرتين، بسبب الدين بقوا إيه؟ عبيد. فهمتوا الفكرة؟ يبقى الفكرتين مرتبطين ببعض، المديونية تخليك عبد، لأن لو ما دفعتش تشتغل بنفسك خدام لغاية ما تسدد. فقال لا إليشع ماذا أصنع لك؟ إخبريني. قال لها أعمل لك إيه؟ هو عاوز يقول إيه؟ وأنا أخلصك إزاي؟ لا نبي ولا رؤساء أباء ولا حد ينفع، أنت عاوز أخلص من ربنا، إنما أنا أقول لك فكرة ليها صدى في المستقبل، بس هساعدك على الخلاص. لكن هي فكرة هنا هي محتاجة خلاص من العبودية بتاعت عيالها ومن المديونية اللي عليها وعلى عيالها. واخدوا بالكم الفكرة الثالثة بتاعت الموت، جوزها مات وعيالها بقوا عبيد وعليها دين، فاهمين؟ الخلاص هم دول أهم ثلاث أفكار فيه، موت مش عارفين نقومه، الراجل لو قام هيحل المشكلة، والعيال راحوا عبيد ومش عارفين نطلعهم أحرار، والدين ما وقعش. قال لها عندك إيه؟ قالت له ما عنديش حاجة. قالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. قال لها أنا أشتغل بدهنة الزيت. إذا بستعير لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقلي. فذهبت من عنده أغلقة الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا يقدمون لها الأوعية وهي تصب. فمين الفكرة عملت إيه؟ قال لها روحي استعيري من كل ستات البلد الأواني والأطباق والحاجات، واملي البيت واقفلي على نفسك، عشان يقولوا الست مجنونة ولا حاجة خدت الحق، اقفلي على نفسك ما حدش يعرف بتعمل ايه، لأن أصل لما تستعير ده كله الناس تضحك، الدنيا مجاعة وهي غلبانة، تستخدم الأطباق دي في كلها في ايه؟ فما حدش فاهم. فقال لها معلش ده سر بيني وبينك، أنا أشوف الخصوصية، إن الخلاص في حتة خاصة كده لازم تقفل على نفسك وتتمتع بيه لوحدك. ودهنة الزيت النقطتين دول بصلوات إليشع، خلي بالكوا إليشع اسمه خلاص الله، كلمة إليشع يعني خلاص الله، فربنا قادر بنقطة الزيت يملى كل الأوعية فيغنيها، ولما يغنيها تدفع الدين، تحرر العبيد كأنها قومة الراجل كأنها يعني. والولاد بيساعدوه، امتلأت الأوعية فقالت لابنها قدم لي وعاء أيضا، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت، الزيت شغال يعني بيتفرج على الأوعية، زيت صاحي فاهم شغل، فلما يلاقي الوعاء مفتوح يتحط يملاه، طبعا ده زيت الروح القدس، دي إشارة إلى روح الله المخلص، إنه يملى ويشبع احتياجات الإنسان لغاية ما يطلعه من الدين اللي عليه ومن العبودية اللي فيه. فأتت وأخبرت رجل الله، يبقى رجل الله هو صاحب الزيت، خلي بالكم، فالمسيح له المجد مخلص عن طريق عمل الروح القدس ينقل الخلاص. قال لها اذهبي بيعي الزيت، يعني تجري بالزيت بقى، شهدي يعني، ووفي دينك وعيشي انت وبنوكي بما بقى، تبقى عاشت وتبقى وفت الدين. يبقى ببساطة تاني، الخلاص اول معنى العتق من العبودية، تاني معنى الكلمة خلاص دفع الدين، تالت معنى، ثالث معنى الخروج من السجن. برضو صدقوني ما يحسوهاش غير اللي اتسجنوا او اللي عاشوا فترة في حبس صعب. الخروج من السجن هو ده خلاص، احد معاني كلمة خلاص، لان جوه السجن في احساس صعب انك ما تقدرش تطلع تشوف الناس، ما تقدرش تعمل اللي انت عاوزه. فاحنا كلنا مسجونين جوه سجن الجسد، محبوسين جوه الخطية، مزلولين علينا أحكام، احنا كلنا علينا أحكام، والأحكام دي في ناس بتنكرها لأنها ما شافتش غير السجن، ففاكرة انه ما احنا عايشين وخلاص، بس انت محكوم عليك، عليك حكم، فانت هتعرف طعم الحرية لما الحكم يقع. ربنا يسوع له المجد. أنا يمكن قلت لكم التشبيه ده، تصوروا معايا كأنه دخل سجن كده ولقى مجموعة مساجين وقال لهم إيه، يلا يا جماعة أنا معايا مفاتيح السجن، صدقوني صدقوني وامشوا وراي. لو هم ناس طيبين وممكن يصدقوه، ما هيصدقوا، فهيقفوا يجروا ويمسكوا في جلابيته، وراك معاك المفاتيح، معايا المفاتيح. طب والحرس؟ قال لهم مالكوش دعوه بالحرس، انا مسؤول. الناس التانيه اللي مش هتصدقوا هتقعد تتفرج عليه وتقول له جبت المفاتيح منين، والحرس هتعمل فيهم ايه، وممكن يقعدوا يتريقوا عليه من هنا لغايه جهنم، لان هم هيروحوا جهنم طبعا، هيفضلوا في السجن. انما اللي هيصدقوه هيقوم ورا، هيفتح اول باب وتاني باب وتالت باب ويطلع، يطلع ورا. فايه القصه كده ببلاش ببساطه؟ ففي الاخر هيبقى خلصهم، خلصهم لانه عمل ايه؟ لانه دخل السجن وطلعهم السجن. هو ده اللي عمله المسيح، دخل جسدنا، دخل عالمنا وطلعنا من السجن. بس لازم نمشي وراه، لانه لو دخل وطلع لوحده يبقى احنا ما خلصناش. فاهمين الفكره؟ لو احنا قعدنا رجل على رجل نتريق عليه ونقول له اللي انت بتعمله ده كلام مش معقول، طب خلاص خليكوا في المعقول. ففي ناس كتيره قوي مش مصدقه ان المسيح جه ومعاه مفاتيح السجن، مش مصدقه انه مخلص، هيفضلوا في الهلاك. وممكن اللي يفضل ده يكون عليه 6 أشهر، يكون انا عليا اعدام او تأبيده، بس انا صدق اطلع من السجن، هو ياخد ال6 أشهر كاملين. فاهمين؟ فالموضوع ايه؟ مش مرتبط بكونك كويس ولا مش كويس، ما كلنا وحشين، كلنا علينا احكام. يقول لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت، أما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. كأننا كنا محبوسين في أجسادنا تحت الناموس. فزكريا برضو في كلمة جميلة يقول إيه؟ أنت أيضا، بيكلم أورشليم، فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب. الجب ده يا جماعة كان سجن تحت الأرض، والبعض بيقول ده مدفن، والذي ليس فيه ماء يعني ما فيهوش حياة. ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء اليوم أيضا، بدل قال اليوم ها يبقى يوم الصليب والعهد الجديد، أصرح أني أرد عليك ضعفين. يعني إيه؟ المسيح لو المجد جاي بيقول للكنيسة أو البشرية أنا بدم العهد، بدم العهد الجديد بقى اللي هو دمه هو، أطلقت أسراك من الجب. أدي فكرة الحرية أو الخلاص. عشان كده خلي بالكم، مش إحنا بس اللي بنقول ربنا يسوع مخلصنا، أبونا إبراهيم يقول كده، يقول المسيح مخلصي لأنه كان في الجب. داود يقول المسيح مخلصي، لأن داود تنبأ وقال لن تترك نفسي في الجحيم، ده تسيبني في الجب ولا إيه؟ تعال أنقذني، لا تدع قدوسك يرى فسادا. عشان كده تلاحظوا ان اشعياء وداود والناس دول اكتر ناس استخدمت كلمة مخلص. طب هما محتاجين، محتاجين جدا. العدرة ام النور محتاجة مخلص، ها كلنا محتاجين مخلص. فهنا بدم العهد اطلقت اسراكي من الجب، احساس جميل قوي لما يطلعوا الاسرى كده من السجن الذي ليس فيه ماء، يعني ليست فيه حياة، سجن ملوش طعم، في كآبة، في حزن، ما فيهوش حياة. ارجعوا الى الحصن، الحصن بقى اللي هو الفردوس، يبقى الجب اشارة للجحيم او سجن الجسد، والحصن اشارة الى الحرية والفردوس. يا اسرى الرجاء، يعني اللي كانوا ميتين على الرجاء، اللي كانوا مستنيين الخلاص بس محبوسين، لانه لا خلاص بدون مخلص، ولا مخلص الا الله وحده، انا هو مخلصكم. إزماح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا. خلي بالكم الصك ده مقصود بإيه؟ التهم اللي على البني آدم، واخدين بالكم؟ الصحيفة أو بتاعة السوابق دي ولا مش عارف اسمها إيه، لما يقف وكيل النيابة كده يطلع للمتهم 20 تهمة، كل تهمة توديه مش عارف فين. فطبعا تلاقي المحامي قلبه وقع، قال لك دي قضية خسرانة، والمتهم راح فيها لأنه فعلا صك. فهنا ربنا يسوع له المجد مسك الصك ده قطعه على الصليب، ادي الخلاص. يعني ايه الخلاص؟ يعني المسيح قطع الصك، عليك صك، عليك تهم، ايوه انت غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، كسرت كل اللي قاله المسيح، كل اللي قصده ربنا ما عملتوش، وبدل المره مرات، فالحكاية ملهاش آخر، بس هو ممكن بقى يجي يسيل ده كله. عشان كده احنا يوم الجمعة العظيمة نقعد نسبح يمن في اليوم في الساعة السادسة، ثم مزق كتاب يد خطايانا أو صك خطايانا أيها المسيح إلهنا، هذه فكرة الخلاص وخلصنا، حتى نقول له كده مزق كتاب يد خطايانا، يعني قطع التهم اللي علينا كلنا وطلعنا برا. وقد رفعه من الوسط مسمرا إياب الصليب. يعني أحد بقى يعني تأملات بولس الرسول في كولوسي أن اللي تعلق على الصليب مش المسيح بس، المسيح وهو ماسك الصك، فقال أنا أموت والصك يموت معي. الصك اللي هي التهم اللي عليه الأحكام كلها، فكل الأحكام سقطت والتهم بطلت، فأنت بقيت بريء، وحتى الخطايا اللي بتعملها بكرة تتحمل على الصك برضو، فأنت كده برضو مستمتع بخلاص. رابع معنى، احنا كل ده عشان بنمشيين مع الراعي كمخلص، قربنا نخلص. الخلاص بمعنى الشفاء، يبقى في معنى، ها فاكرين اول حاجه الايه؟ العتق من العبوديه، واثنين دفع الدين، ايوه، ثلاثه خروج من السجن، اربعه الشفاء. ساعات بتبقى مشكله الانسان مش قادر يبص بس لفكره انه بكره هيموت، ساعات تبقى مشكلته النهارده، يعني اغلبكم الحقيقه تجسر واقول مش الموت اللي شغلكم، مع ان الموت اكبر مشكله بس احنا مش مشغولين بيها للاسف. فربنا حتى المشكله الصعبه قوي دي هو تعامل معها خلاص. انما احنا بنحط بص تحت رجلينا، فانت عندك مشكله انك انت مثلا ما عندك مشكله في شغلك، عندك مشكله في صحتك، عندك مشكله مع اولادك، عندك مشكله مع ناس. طب كل ده يتحط تحت بند الخلاص برضه. ليه؟ المسيح مخلصنا يخلص المشاكل، لان دي اهون واقل كتير قوي من المشكله الكبيره قوي بتاعه الموت. ده هو تعامل مع المصيبه الكبيره، مع نهايه المشاكل كلها، اصعب قضيه لما تدخل القبر ما تقدرش تطلع. المسيح حل المشكله دي، قال لك لا هتطلع، هطلعك برضه وتصحى تاني وتعيش حياه افضل كمان. فالخلاص بمعنى الشفاء دي بقى شغلانة المسيح طول حياته. عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع ما جاش على طول يموت ويقوم. ليه؟ جزء كبير من رسالته كان شفاء، لان الناس محتاجة خلاص من هذا النوع. يعني في بعض المرات في بعض المعجزات كانوا يقولوا له يا رب خلصنا، لما يقولوا خلصنا مش معناه فاهمين بقى موت وكلام زي كده، لا كانوا يقصدوا مرض، اشفينا اشفينا. فخلصنا احيانا تبقى بمعنى الشفاء. فهنا المسيح مخلص بمعنى شافي من الأمراض روحية ونفسية وجسدية. اللي عملوا منكم أنديل دققوا في الحتة دي، هتلاحظوا أن كل صلوات الأنديل كل ما نيجي نجيب سيرة المرض نقول الثلاثي ده، أرواحنا وأنفسنا وأجساد، الأمراض الروحية والنفسية والجسدية، كل ده محتاج خلاص. عندك مرض روح اسمه الإدانة، معاش عيش في دماغك، ده مرض عاوز شفاء، عاوز خلاص، لأن طول ما أنت بتفكر في خطايا الناس ممكن ما تدخلش السماء. أنت متضايق، أنت مش عارف تعيش، مش عارف تحب، مش عارف تدوق الحياة الأفضل، أنت محتاج منقذ من دماغك، نفسيتك تعبانة الآن على طول، محتاج خلاص، محتاج شفاء عشان نفسيتك تهدى وتبقى فرحان واللي يحصل يحصل. جسمك تعبان، يعني قول براحتك بقى، ضغط وسكر وكل انواع الامراض، محتاج شفاء ومحتاج خلاص. اهونهم الاخرين الجسديه دي، اهونهم، يعني لو الانسان صحيح روحيا ونفسيا لما يكون مريض امراض الدنيا يبقى كويس. اذا المسيح كمخلص بيتعامل مع الحاجات. عشان كده كان لما يجي يقول ايه، لاحظوا لما جالوا اتنين من تلاميذ يوحنا المعمدان، بعتهم يوحنا كده عشان يربطهم بالمسيح، فالمسيح قال لهم ايه؟ بص روحوا قولوا ليوحنا، العمي يبصرون والصم يسمعون والشل يقومون والشياطين يخرجون و و و والموتى يقومون. ادي الخلاص، فاهمين ازاي؟ كل ده اسمه خلاص. الاعمى خلاصه في انه يفتح. عشان كده تلاحظوا احنا عندنا المولود اعمى الاسبوع ده خلاصه، المخلع الاسبوع اللي فات ده خلاصه، السامرية اللي قبلها ده خلاصه، واحد مريض نفسيا زي السامرية فمسدية جسدها للخطية، وواحد مريض روحيا زي الابن الضال فاكر الفلوس تغنيه، وواحد مريض مخلع مشلول والرابع أعمى، كل دول بيعمل لهم إيه المسيح؟ بيخلصهم. يبقى هو الراعي الصالح المخلص. بس الخلاص بالنسبة لكل واحد فوكس على حاجة معينة. يعني في الآخر كلهم اللي مش دريانين بيبقى أن في خلاص أعظم من ده كله كمان، هي الحياة الأبدية، مش بس غفران الخطايا والشفاء من المرض النفسي والروحي والجسدي، ده كمان الخبر المفرح، حياة أبدية. مثلا المفلوج يقول له إيه؟ لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال المفلوج قم احمل سريرك واذهب إلى بيت. كتير قوي من الآباء القديسين كل كلمة قم يربطوها بقيامة الموت الأموات، لأن يعني كتير قوي المسيح ما يقول قم، المخلع قال له قوم شيل سريرك. وادي المفلوج هنا في متى 9، المفلوج غير المخلع على فكرة، نفس المرض بس ده بنسميه مفلوج اللي نزلوه من السقف، والمخلع ده ابو 38 سنة. دي أسماء كده يعني بس للتعارف، لكن هي نفس المرض. ليه بيتقال له قوم؟ لأنه هي نفس نوع الخلاص، الخلاص يكمل بالقيامة. عشان كده احنا نفضل كلنا في مرحلة الصيام لغاية عيد القيامة عشان نحتفل بالخلاص. لما يقوم المسيح ونقوم معاه خلصت كده كل مشاكلنا وهمومنا. المرأة الكنعانية خلاصها بنتهى، حتى خلاصها مش شخصها، شفاء بنتها بالنسبة لها خلاص. في واحدة تبقى كل حياتها مشكلة ابنها أو بنتها، يبقى هو ده الخلاص بتاعها، والمسيح مخلص يتعامل مع المشكلة ويفرح قلبها. يبقى رابع معنى للخلاص الخلاص بمعنى الشفاء. خامس معنى، هما 6 تقلقوش، الخلاص بمعنى القيامة من الموت. ده جه طبعا في السكة كتير. هنا تلاحظوا انه اكتر من مثل في الكتاب عن فكرة الخلاص كقيام. يونان اترمى في البحر يبقى مات، دخل الحوت يبقى مات بالتلاتة. الحقيقة لا مات في البحر ولا مات في الحوت، هو قام بالتلاتة. فاهمين الفكرة؟ بس المسيح قصده ايه؟ انه لما يموت خالص والناس كلها تصدق انه لازم يموت، المسيح يتدخل عشان يقوم. فاللي رموه في البحر واللي دخل الحوت طلع صاحي. ادي فكرة الخلاص، عشان بعد كده يبشر بالخلاص لنينوى. حكم عليهم بالموت، قال لهم بس في خلاص، ممكن تقوموا من الموت بعد 40 يوم لو خدتوها صوم وصلاة. التلات فتية حكم عليهم بالموت، اترموا في اتون النار، طلعوا صحيين، يبقى قيامة اموات، ده اسمه خلاص. يبقى الاحتفال بالخلاص هو قيامة الاموات. مثلا دانيال اترمى في جب الاسود يبقى مات، خلاص كده يبقى مات. حتى الحكم ما كانش لازم يموت، لو تاخدوا بالكم النص الحكم اللي أصدره انه يلقى في جب الأسود، طبعا طبيعي المفروض يكون مات. كون ربنا بقى اتدخل وسد أفواه الأسود دي حاجة مش موجودة في الكتب. فلما طلع من جب الأسود يبقى قام. كل دي اسمها قصص خلاص، خلاص من الموت. يبقى القيامة من الموت هي شكل الخلاص. دي احنا بندقها دلوقتي روحيا، لكن هناخدها حرفيا يوم مجيء المسيح. يعني المعجزة دي بتاعت القيامة من الأموات احنا بنحسها روحيا كل مرة نتوب، لكن هي تحقق حرفيا. كلنا هنموت وهنقوم، ده إيمان، هندخل القبر كلنا وما عندناش قلق. ليه؟ لأن المسيح هيجي صحينا، لأنه مخلصنا، لأننا طول عمرنا نقول له يا رب يسوع المسيح مخلصي. فعشان الكلمة دي هيجي صحيك لازم وتقف على حيلك تاني. ادي فكرة الخلاص. وطبعا ربنا يسوع عملها بشكل واضح مع بروفات كده، امثلة زي العازر هلم خارجا، عشان يدينا بس فكرة ان الخلاص قيامة من الموت. اخر نوع من الخلاص دفع الفدية او الفداء. تصوروا معايا واحد خطف ابنك بعد الشر وطلب فدية 1,000,000 جنيه، وانت ما عندكش 1,000,000. طبعا احساس صعب جدا، عاوز تدفع فدية وإلا مش هتشوف ابنك هيموت. احساس صعب. تقول له طب تاخدني انا مكانه، اقول لك مش عاوزك، انا عاوز 1,000,000. حاجة طبعا تحير، وانت كأب تحس انك انت عاجز. المسيح لو المجد يجي بقى يدفع، هي شبه دفع الدين شوية، بس هنا فكرة الفدية يعني ايه؟ حد يفدي حد، يعني حد يموت مطرح حد، حد يدخل السجن مطرح حد، حد ينوب عن حد عوضا عنا. من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا تجسد ومات وقام وصعد. فكرة الفداء هنا أن حد يفدي حد. طبعا دي بقى قصة طويلة في الكتاب، يقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء. يبقى الفداء هي الكلمة البديلة لكلمة الخلاص، زي العتق، زي دفع الدين، زي قيامة الأموات. كل دي كلمات هي كلها تحت عنوان كبير اسمه الخلاص. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبن. يبقى مجيء المسيح من أجل الفداء، عشان يبقى فدية بدل كل البشرية. طبعا واضحة قوي، حتى وقت ما المسيح كان بيتمسك قال كلمة كده بسيطة، قال سألهم أيضا من تطلبون فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم، خلي بالكم من دي، أني أنا هو. بدل أنا هو اعملوا إيه؟ دعوا هؤلاء يذهبون، سيبوا دول في حاله. فاهمين فكرة الفداء؟ لو عاوزين أنا سيبوا دول، سيبوا دول يعني دول يمشوا براءة، دول يطلعوا أحرار، دول محدش يجي جنبهم، خدوني أنا مطرح. برضو بطريقة تاني، كان مين مرشح للإعدام؟ الجدع اللي اسمه إيه؟ باراباس. ده متهم وثبت عليه 1,000,000% وعمل فتنة وقتل، يعني قتل كمان. قال لهم تحبوا تختاروا مين؟ قالوا لا، ناخد يسوع النصير. أطلق لنا باراباس. قال لهم حاضر. وربنا يسوع ساكت، موافق على الاتفاق، لأنه جاي يعمل الاتفاق ده يكون فدية. فباراباس طلع براءة وهو خاطئ وقاتل، بديل لكل البشرية، يعني عنوان كل البشرية. التلاميذ طلعوا براءة وهم وحشين، أما المسيح القدوس البريء وحده هو ده اللي راح فداء لنا كلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.